الحسن البصري رحمه الله يقول: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. المحاسبة إخوة الكرام، حيث يدعى إلى محاسبة النفس ويوصى بها، ليست متعلقة بوقت دون وقت ولا زمان دون زمان. المؤمن الكيس يحاسب نفسه كل ساعة، كل ليلة، في كل يوم يصبح فيه يستقبل فجرا جديدا يعرض نفسه لمساءلة ومحاسبة. ولكن ما من شك أن المحاسبة تكون آكد، وحضورها يكون أظهر في بعض المواقف، كمثل مواقف الخلل والزلل والعصيان والتفريط، فإنها مواطن تدعو إلى المحاسبة. وكذلك حدوث النعم وتجددها تدعو إلى المحاسبة. وكذلك المواطن التي يستقبل فيها الناس في الحياة أحداثا تمثل انتقالات، كأحداث الابتلاءات العامة والآيات الكونية العظمى وانقضاء الأعمار وتعاقب الأعوام.